الباقين في العذاب. نعم. ثم أنذرنا الآخرين وأنذرنا عليهم فضرعوا أداء قضل مهدئين إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب شركة المرسلين أصحاب البساتين الملتفة أصحاب مدين كذبوا نبيهم شعيب. نعم. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أرضي ولكم من المفسدين وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان العادل. نعم. ولا تبغوا في الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين الخليقة الأولين. نعم. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فكيف يكذبون شعيب الذي رزقه رب العزة الفصاحة حتى لقب بخطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ومجادلتهم بالتي أحسن. نعم. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من قطع عذاب تستأصلنا. نعم. يعني أنا ناصح وعلي بلاغكم وحسابكم عند الله ويحصي أعمالكم. نعم. السحابة. نعم. يعني لا تتصور مدى عظمته ما دام رب العزة يسميه عظيم فما نستطيع أن نتصور مقدار هذا العذاب عظيم عظيم عظيم. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين يعني أنزله فاطر الأرض والسماوات المربي جميع العالم العلوي والسفلي وكما أنه رباهم بهدايتهم المصالح دنياهم وأبدانهم فإنه يربيهم أيضا بهدايته لمصالح دينهم. نعم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين يعني بشرت به كتب سماوية قبلك. نعم صدقته. نعم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء انتهى إليهم العلم صاروا أعلم الناس إيش عندكم وهم أهل إيش الصنف وهم أهل الصنف عندكم آية رقم 197 وهم أهل الصنف وهم أهل الصنف فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية فيكون قولهم حجة على غيرهم كما أن السحرة صدقوا موسى فكان المفروض يكون قولهم حجة ولا يكذبونهم لأنهم أهل الخبرة قد انتهى إليهم العلم وصاروا أعلم الناس وهم أهل الصنف اختصاص قد يكونهم أهل الصنف اختصوا بصنف العلم قد يكون. نعم. ولو نزلناه اي نعم قال الشيخ ذلك. نعم تمام. فلو جاء بلسان عجمي بدل لسان عربي قالوا ما نفقه ما يقول هذا عجمي طيب المفروض تحمدون الله عز وجل أن جاء بلسان عربي مبين أفصح الألسنة وأوضح اللغة بيانا وأعلى المعاني فيها فالحجة قائمة على العرب أكثر من مما هي قائمة على غيرهم ليس معنى هذا أن الحجة غير قائمة

رب العزة استجاب فبطرفة بصر فقط جاء العرش هذا العظيم. نعم. يريد أن يرى عقلها وفطنتها. نعم. فلما جاء إلى العرش قال تمنه فأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فهي فعلا فطنة لم تنكره لأن يشبه عرشها ولم تقل هو لأنه منكر كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة وكنا مسلمين. ويحتمل أن الملكة نفسها تقول أوتينا العلم بعظم ملك سليمان. نعم. وقد ما كانت تعبد من دون الله إنما كانت من قوم كافرين. يعني عندها فطنة وذكاء ولكن العقائد الباطلة تعمي. إيش قال تعمي الشيخ؟ تعمي البصيرة، تذهب البصيرة، بصيرة القلب. نعم. العقائد الباطلة تذهب البصيرة. الآن هؤلاء الدواعش بصائرهم معمية، معمية. نعم. فإلا لا تطلق فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه بطن ممطر من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ادخلي الصرح ومرة تدخل على سليمان عليه السلام وهي فطنة لما دعيت وأمرت بالإدخال لم يقع في قلبها أن يراد بها الضرر مع أن الآن مثل الماء ويخاف الشخص من الماء لذا دخلت والتزمت لكن رفعت عن ساقيها لكي لا تتبلل ملابسها بالماء لكن أخبرت أن هذا صرح مؤش ممرد من قوارير زجاج كأن الذي تحته ماء تحته ماء فعلمت أنها داخل على ملك عظيم وهذا الزجاج ربما غير مشتهر عندهم ما يكون قد يكون يبلط فيه إلا عرش سليمان عليه السلام في ذاك الوقت. إيش من الزجاج في ذاك الوقت يمشى عليه الله أعلم ما يكون إلا عند سليمان. نعم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. استسلمت طبعا لسليمان وآمنت ووجهت وجهها لربها. والناس يذكرون هنا قصص كثيرة يقولون أراد سليمان يرى هل فيها شعر ولا ما فيها شعر لما وأشياء قصص ما نحتاجها نبقى مع ما ثبت في الصحيح فقط. نعم. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تبادرون فعل السيئات ولا عندكم اهتمام بفعل الحسنات. نعم. قالوا طيرنا بك ومن معك قال بذنوبكم طائركم بسبب ذنوبكم الشؤم وأنتم تفتنون بالسراء والضراء فتنة. نعم. وكان في مدينة استفاد يفسرون في الأرض ولا يصبحون. استعدوا لمعادات صالح. نعم. قالوا تقاتلوا بالله لنحيثنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا أنا عندي لنبيتنه أهله فلنفتننهم خطأ فلنقتلنهم. إيش عندكم قبل لا لنأتينهم ليلا هو وأهله فلنقتلنهم. أنا عندي فلنفتننهم خطأ، عندكم فلنقتلنهم؟ أي نعم، لنقتلنهم صواب. أيوة تمم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أهلكناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب. نعم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. الفعل الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر، تستقبحها الشرائع، وأنتم تبصرون تعلمون قبحه. نعم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير، قراءة طيبة.